باب الإحرام. الإحرام لغة نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب ونحوهما. وشرعا نية النسك، أي نية الدخول فيه، لا نية أن يحج أو يعتمر. بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا للإحرام، فقال: باب الإحرام. الإحرام لغة نية التحريم أو نية الدخول في التحريم، لأنه يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في التحريم على نفسه. الإنسان عندما يكبر أول تكبيرة في الصلاة اسمها تكبيرة الإحرام، لأنه يحرم على نفسه ما كان مباحا له قبل ذلك من الكلام والأكل والشرب وغير ذلك من العبث. وكذلك الإحرام في الحج هو نية الدخول في النسك، لأن الإنسان يحرم على نفسه ما كان مباحا له من الطيب وتغطية الرأس ولبس المخيط وتقليم الشعر، قص الشعر وتقليم الأظافر والوطئ ونحو ذلك. أما المعنى الشرعي للإحرام فهو نية النسك، أي نية الدخول في الحج أو العمرة، فيقال أحرم فلان، أي دخل في الحج أو دخل في العمرة، لا نية إرادة ذلك. فإن الإنسان إذا سألته في أي وقت هل تريد الحج قل نعم، ولو سئل كثير من الحاضرين الآن هل تريدون الحج لقالوا نعم، وهم غير محرمين. ما هو الإحرام؟ الإحرام هو دي التلبس والدخول في عمل الحج أو عمل العمرة بالإحرام، أي أن يبدأ الإنسان عملا من أعمال الحج أو أعمال العمرة هو الإحرام، هذا هو الإحرام. وليس الإحرام هو اللبس. بعض الناس يظن أن الإحرام هو لبس الإزار والرداء من دون نية، فإن الإنسان قد يلبس إزاره ورداءه لكنه لا يحرم إلا بعد فترة، كما لو لبس الإنسان إزاره ورداءه في بلده في المطار ثم ركب الطائرة، فإذا حاذ الميقات نوى الدخول في عبادة الحج أو عبادة العمرة، هذا هو الإحرام. فالإحرام هو نية الدخول في العبادة من حج أو عمرة، هذا هو المراد. فالناس يخلطون بين هذا وبين اللبس، فمجرد اللبس لا يسمى إحراما، كون الإنسان يتزر ويضع الرداء على كتفيه هذا ليس إحراما، إنما هو تهيئ للإحرام واستعداد للإحرام. الإحرام هو الدخول بالنية، يعني أن ينوي الإنسان بنيته أنه دخل في ذات الحج أو في ذات العمرة. سنة لمريده، أي مريد الدخول في النسك، من ذكر وأنثى، غسل ولو حائضا ونفسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس عميس بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، رواه مسلم. وأمر عائشة أن تغتسل لإهلال الحج وهي حائض. ثم بعد ذلك ذكر المؤلف رحمه الله الأعمال التي يعملها الإنسان عندما يريد الدخول في هذه العبادة، وهو أنه يتجرد من المخيط بالنسبة للرجل فينزع عنه ملابسه المعتادة التي تشتمل على لبسه العادي، وينبغي أن يصاحب ذلك أن يخلع عنه الذنوب والآثام بالتوبة النصوح والإقلاع عن المعاصي والذنوب، ثم بعد ذلك يغتسل فينظف ظاهر بدنه بالمنظفات من ماء ووسائل تنظيف، وينظف باطن بدنه بالتوبة النصوح لأجل أن يقبل على هذه العبادة وهو بنفس زكية غير النفس التي كان عليها. لهذا لأنه يريد أن يذهب إلى مكان يتطهر فيه ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، لأجل أن يحصل على المكافأة العظيمة من هذا العمل وهو الحصول على الفوز بالجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والغسل سنة لكل من أراد أن يحرم، حتى ولو كانت حائضا أو نفساء فإنه يسن لها أن تغتسل للإحرام، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله تعالى عنهما لما نفست، فأمرها أن تغتسل وتستذفر وتعمل كل ما يعمله الحاج غير أن لا تطوف بالبيت حتى تطهر. وكذلك أمر عائشة عندما حاضت قبل أن تطوف للعمرة وأن تهل بالحج وتدخل الحج على العمرة، فأمرها أن تغتسل وهي حائض. فالاغتسال سنة من سنن الإحرام ينبغي للإنسان أن يحرص عليها. إذا لم يكن عنده ماء فإنه يتيمم لعدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض أو عدم الماء. أو تيمم لعدم، أي عدم الماء أو تعذر استعماله لنحو مرض. وسن له أيضا تنظيف تنظف بأخذ شعر وظفر وقطع رائحة كريهة لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن منه. ثم بعد أن يغتسل في أثناء اغتساله سن له أن يتنظف فيزيل ما به من أدران، فيزيل شعر إبطيه ويقص شاربه ويقلم أظفاره ويقطع الروائح الكريهة الموجودة في بدنه لئلا يحتاج إلى شيء من ذلك أثناء إحرامه، فلا يستطيع ذلك إلا بارتكاب محظور. وسن له أيضا تطيب في بدنه بمسك أو بخور أو ماء ورد أو ماء ورد ونحوها، لقول عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: فأني أنظر إلى وبيض المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. متفق عليه. ومن سنن الإحرام أيضا أن الإنسان يتطيب في بدنه لا في ملابسه، فيطيب الإنسان بدنه بأي نوع من أنواع الطيب، وأفضلها المسك والبخور وماء الورد، لقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقالت: كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، أي في مفارق رأسه. فمن السنة للمحرم أن يتطيب، وهذا قبل أن يحرم. أما وله استدامة لبسه ما لم ينزعه. قال: كره للإنسان أن يطيب ملابس إحرامه لأنه إذا خلعها أو سقطت منه لا يجوز له إعادتها عليه مرة ثانية. فلأجل هذا كره للإنسان أن يطيب ملابس إحرامه قبل الإحرام لأجل أن لا يضطر لمثل هذا المحذور. ولهذا قال فإن نزعه فليس له أن يلبسه قبل غسل الطيب منه. فلو أن إنسان طيب رداءه ثم نزعه أو سقط منه فإنه لا يلبسه ثانية إلا بعد أن يغسل عنه الطيب. ومتى تعمد مس ما على بدنه من الطيب أو نحوه أو نحاه عن موضعه ثم رده إليه أو نقله إلى موضع آخر فدا لا إنسان بعرق أو شمس. قال إذا كان الإنسان على جسمه طيب فإن تعمد مس هذا الطيب أو توزيعه على مواضع أخرى من بدنه فإن عليه فدية، أما إذا سال من العرق فلا شيء عليه. وكذا لو كان الإنسان يمسح رأسه في الوضوء فإنه لا يؤثر لو وجد رائحة في يده من أثر ذلك، أما لو تعمد مسه أو تحريك الطيب لتوزيعه على مواضع أخرى من بدنه وهو محرم فإنه عليه فدية، لأنه يعتبر قد طيب موضعا لم يكن مطيبا قبل الإحرام. وسن له أيضا تجرد من مخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، رواه الترمذي. قال وسن له تجرد من مخيط، والصحيح أنه يجب عليه أن يتجرد من المخيط. بالنسبة للرجل الذكر يجب عليه أن يتجرد من المخيط، والمراد بالمخيط هو ما يكون على قدر البدن. وهذه مسألة تشكل على بعض الناس، يظن بعض الناس أن المخيط هو ما فيه خياطة من أي شيء كان، وليس الأمر كذلك، وإنما المراد بالمخيط هو ما يخاط على قدر البدن، كأن يلبس الثوب على هيئته أو يلبس القميص أو يلبس السراويل أو المشلحة أو نحو ذلك على هيئته. أما لو إنه قلب الثوب ولف به جسمه على شكل إزار يلفه لفا ولم يلبسه لبسا فإنه لبس بذلك، أو لو أن إنسانا التحف أو قلب عباءته أو مشلحه من أسفله واتخذه إزارا فإنه لبس بهذا ولا يعتبر مخيطا. فالمراد بالمخيط هو ما يلبس على هيئة مخيوط، فالفنيلة مثلا تعتبر مخيطا وإن كانت قليلة الخياطة، لكن لأنها تلبس على قدر البدن تعتبر مخيطا. وكذلك لو أن إزارا مخيطا مستديرا بالخياطة على البدن فإنه يعتبر مخيطا، أما لو كان ليس مستديرا على البدن فإنه لا بأس بالاتزار به بأن يلفه الإنسان على جسمه. وسن له أيضا أن يحرم، ولهذا يشكل على بعض الناس إذا كان الحزام فيه خياطة يقولون هل يعتبر مخيطا؟ لا يعتبر مخيطا، لأنه ليس مخيوطا على قدر البدن وإنما يربط على البدن ربطا، وإن كان فيه جيوب توضع فيها النقود ونحوها فإن هذه لا تعتبر خياطة بالنسبة للإحرام. وسن له أيضا أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، لقوله صلى الله عليه وسلم وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، رواه أحمد. والمراد بالنعلين التاموسة. قال ويسن للإنسان أن بالنسبة للرجل أن يحرم في إزار ورداء أبيضين نظيفين ونعلين، فبالنسبة للذكر يحرم في إزار وفي رداء وفي نعل، فهذا هو السنة في إحرام الرجل، وإن لم يحرم إلا بإزار أجزأ، أو أحرم برداء يستر أعلاه وأسفله يغطي كتفيه إلى ركبتيه فإن هذا جائز أيضا، لكن الأفضل أن يحرم في إزار ورداء ونعلين، هذا هو الأكمل في حال الرجل، لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. والنعل الذي لا يغطي الكعب، المراد بالنعل هو الذي لا يغطي الكعب، وأما ما يغطي الكعب فيسمى خفا، فلا يجوز أن يحرم فيه الإنسان إلا إذا عدم النعل، فيجوز للإنسان أن يحرم بالجزمة أو الكندرة أو نحو ذلك، لأنها لا تعتبر خفا وإنما تسمى نعلا لأنها لا تستر الكعب، ولو كان فيها خياطة، لأن هذه الخياطة لا تؤثر بالنسبة لي النعل. ولا يجوز له لبس السرموزة والجمجم، قاله في الفروع، وسن إحرامه وسن إحرام عقبة وسن إحرام عقب ركعتين نفلا أو عقب فريضة، لأنه صلى الله عليه وسلم أهل دبر صلاة، رواه النسائي. قال ويسن أن يحرم الإنسان عقب صلاة سواء كانت نفلا أو فريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم عقب الفريضة عقب صلاة العصر، فيسن للإنسان أن يحرم عقب صلاة، هذا من سنن الإحرام وليس من واجباته، وليس للإحرام ذاته سنة، وإنما إذا كان الوقت وقت صلاة فريضة أو نافلة فإنه يصلي هذه الفريضة أو يصلي هذه النافلة ثم يحرم عقبها، فإذا كان مثلا وقت صلاة فريضة فيحرم عقبها، أما إذا لم يكن وقت صلاة فريضة فإن كان وقت صلاة نافلة فإنه يصلي هذه النافلة، كما لو كان مثلا ضحى فيصلي ركعتي الضحى ثم يحرم عقبها، أما لو لم يكن وقت صلاة كما لو كان بعد العصر فإنه لا يصلي وإنما يحرم من دون صلاة. نيته شرط، فلا يصح محرما بمجرد التجرد أو التلبية من غير نية الدخول في النسك، لحديث إنما الأعمال بالنيات. ولعلنا نقف عند هذه المسألة، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، ويغفر لنا ولوالدينا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.